السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم أيها الأحبة ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. كما أكرر ترحيبي بسماحة العلم السيد حسن النمر في أرضه وبين أهله وأحبابه. قل للبرية أن تنسى مآسيها، قل للبرية أن تنسى مآسيها. أتى الذي أسرج الدنيا لينسيها، واهمس إلى الأرض أن تجلو ضلالتها، فقد أطل على الأكوان هاديها. وشع في الناس من نبراس طلعته ما يخنق الليل أو ما يشنق التيها. يا لفظة أيقظت حبري ليكتبني، فسلت تورية وانسبت تشبيها. محمد واكتفى ثغري بها نغما متى تزف إلى الدنيا أغانيها. يا لفظة أيقظت حبري ليكتبني، فسلت تورية وانسبت تشبيها. محمد واكتفى ثغري بها نغما متى تزف إلى الدنيا أغانيها. اسم به تنسج الأضواء آمنة، من نور طلعته تجلو دياجيها. اسم تنام به الأوجاع هانئة، ولا ينام على الأوجاع شاكيها. اسم به تنفض الصحراء بردتها من الغبار الذي يكسو مراعيها. اسم تعود به من ليل غربتها كل النفوس التي امتدت منافيها. اسم به تبلغ الدنيا مطامحها، ولا يجف من الأحلام جانيها. ما بين قوسين من حب ومن أمل سجنتني، فالتقت روحي أمانيها. حكمت بالحب في معناك، إن ثنيت لي الوسادة أو أني سأثنيها. حكمت بالحب في معناك، إن ثنيت لي الوسادة أو أني سأثنيها. توقدت جمرة الأشعار في كبدي، فالنبض ينظمها والشوق يلقيها. ما جئت أحصيك أفضالا معددة، ما جئت أحصيك أفضالا معددة. أين الكواكب عمن رام يحصيها؟ توقدت جمرة الأشعار في كبدي، فالنبض ينظمها والشوق يلقيها. ما جئت أحصيك أفضالا معددة، أين الكواكب عمن رام يحصيها؟ إن القصيدة لم تخترك كوكبها إلا لتكمل من نقص معانيها. يرف قلبي على إيقاعها وكفى أن الهوى حينما تحييه يحييها، أبياتها عدد الأشواق في عمري فلا تعدد أبت تحصى قوافيها. مرت غيومك فاستمطرت مكرمة تهمي على سهل أحلامي وواديها. خذني إلى لحظة خضراء تعزفني أنهارها حينما تشدو شواديها. فالريح يا سيدي حرب بأجنحتي تدمي قوادمها توهي خوافيها. حزنا على أمة ما عاد حاضرها سوى بكاء على أطلال ماضيها. ينام في لجة الأحزان أولها ويستفيق على الحرمان ثانيها. في كل يوم لها مجد تشيعه حتى استفاضت على الدنيا مراثيها. كأنما نسيت صوت الصهيل فلم تعد خيول بها تعلي نواصيها. حارت بأي يد تبني حضارتها، بئس الحضارة والمشلول بانيها. وغيبت حكمة الأحكام عن غدها مذ كان غاب عن الأحكام وافيها. راحت تفسرها أهواء صاحبها إن شاء يثبتها أو شاء ينفيها. وفي المذاهب ما يوهي أئمتها ساوت بجاهلها في الفقه مفتيها. دين تزخرفه الألفاظ في لغة قد استخفت بأهليه وأهليها. يا سورة الفتح خانتك العصور فما عادت هنا غزوة تزهو مواضيها. يا بهجة الوقت يا أحضان عاطفة قد أشرعت ليلة الذكرى أياديها. أشرع يمينك فيضا في مواسمها وانشر أريجك في أقصى نواحيها. وحرر العشب من أصفاد صفرته فقد يعود إلى الأنهار صافيها. وقد يفيق على الأغصان بلبلها فلا يرى ظامئ الأنغام صاديها. وقد يرف حمام هاطلا فرحا فلا تفح على الدنيا أفاعيها. سحقا لكل جنان الأرض إن عبرت فيها خطاك وما اخضرت روابيها. أشرع يمينك فيضا في مواسمها وانشر أريجك في أقصى نواحيها. وحرر العشب من أصفاد صفرته فقد يعود إلى الأنهار صافيها. وقد يفيق على الأغصان بلبلها فلا يرى ظامئ الأنغام صاديها. وقد يرف حمام هاطلا فرحا فلا تفح على الدنيا أفاعيها. سحقا لكل جنان الأرض إن عبرت فيها خطاك وما اخضرت روابيها. ماذا أبوح إلى الذكرى وقد تعبت سفينة البوح لم تبلغ شواطيها. دخلت محراب أشعاري تجاذبني فيك الصبابة مفتونا أناجيها. أروي أحاديث أحزاني على قلمي ولم يعد قلمي يصغي لراويها. وليس في جعبتي إلا الصلاة بها وحد عطفت على روحي أسليها إن الصلاة عليك استنهضت هممي وأيقظت من سرير الوهن غافيها. إن الصلاة عليك استنهضت هممي وأيقظت من سرير الوهن غافيها. عريت روحي لم أرحم شوائبها وعدت من حمأة الأحقاد حافيها. أتلوك أطهر أورادي وأقدسها لعلني أبلغ النجوى أعاليها وألتقي بهوى في الله يجمعني فريضة في ذرى قربي أصليها. تخضر في فمي الأذكار مخصبة من فرط ما قد جرى نهر الهدى فيها. فأنحني قبلا مستذكرا أملا ألقى بقافيتي في كف واليها. فارأف بكعب أتاك اليوم ثانية بالذنب مرتجل الآمال ماشيها. سعاده لم تبن إلا ليأخذه شوق إليك فعاد اليوم ناسيها. يحدو إليك من الأعذار قافية ما قطعت غير من أحشاء حاديها. فاخلع عليه من الغفران بردته فقد أتاك بيوم العفو راجيها. كل عام وأنتم محمدين.